القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شعبان أحمد النجار المقيم في قرية العلامية مركز بيلة محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: بنتي ميادة يا حضرات، لغاية ما ربيتها وعلمتها والحمد لله حصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدا، وبعدها حصلت على دبلوم تربوي، اتقدمت بأكتر من طلب للعمل كمدرسة، وفي كل مرة كنا نسمع: حاليا لا يوجد فرص للعمل بالإدارة، وبعدين احنا لما هنعوز هنعلم في الصحف الرسمية، الحكاية مش عاوز اسأل كل يوم والتاني. وبالفعل انتظرنا كام سنة لغاية ما تم الإعلان عن مسابقة طلبوا فيها كل التخصصات ومنهم تخصص بنت ميادة، وهي مسابقة 30,000 معلم، وتقدمت للمسابقة يا حضرات ونجحت في كل الاختبارات وطلبوا كل الأوراق. وساعتها في القاهرة قالوا لها: ارجعي لمحافظتك يا ميادة، والنتيجة النهائية وتفاصيل استلام العمل هتظهر هناك إن شاء الله. وانتظرنا النتيجة في مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، وكانت المصيبة يا حضرات اسم بنتي مش موجود ضمن الناجحين. ولما سألنا البهوات قالوا لنا: احنا استبعدنا اسم ميادة شعبان احمد النجار لانها خريجة الازهر، احنا بنعين خريجة التربية والتعليم. مع السلامة بقى، مع السلامة. وقفت مذهول انا وبنتي مش مصدقين نفسنا، استبعدوا بنتي عشان خريجة الازهر يا حضرات في وقت تم تعيين خريجين ازهر كتير جدا وفي نفس المسابقة، وبعدين بأي منطق يستبعدوا خريج الأزهر خصوصا أصحاب المؤهلات التربوية اللي ملهمش شغلانة غير مهنة التدريس زي بنتي كده؟ هي دي شكوتنا يا معالي وزير التربية والتعليم، فهل يا ترى ممكن معاليك تتدخل وتحلها لنا؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.